وبعد فهذا هو الدرس 18 في سلسلة دروس علوم القرآن. ونبدأ الآن بالحديث عن إعجاز القرآن، وهذا الموضوع هو لب بحوثنا التي نتناولها بالشرح والدراية. فالحديث عن إعجاز القرآن هو لباب هذه الموضوعات كلها، ولكن قبل أن نبدأ بالحديث عن تعريف إعجاز القرآن وأنواع هذا الإعجاز والدلائل على ذلك، ينبغي أن نلفت النظر إلى شيء هام يتعلق بهذا الموضوع. الشرط الأساسي لكي ندرك ما سنقوله عن إعجاز كتاب الله عز وجل ودلائل ذلك وأنواع الإعجاز، أن يكون الإنسان الذي يصغي إلى هذا الكلام قد تعرف من قبل على هذا الكتاب، فأتقن تلاوته ووعاه، عندئذ يتهيأ للإصغاء إلى ما سنقول، وعندئذ يمكن أن يدرك أو أن يتذوق معنى الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى وما وراء ذلك من أنواع الإعجاز ودلائله. أما الإنسان الذي لا علاقة له بهذا الكتاب قط، أو له علاقة ضعيفة جدا به، فهو لم يمر عليه من ألفه إلى يائه تلقيا كما يقول العلماء وكما أسلفنا من قبل، وإنما كانت علاقته بهذا القرآن كعلاقته بأي كتاب عربي آخر يمكن أن يعود إليه فيقرأه بموجب ملكته العربية العامة وسليقته العامة أيضا، أكثر من ذلك لا علاقة له بهذا القرآن. فهذا الإنسان لا يمكن أن يدرك شيئا مما سنقوله عن صفة الإعجاز في كتاب الله عز وجل إطلاق. يعني الإنسان الذي لا علاقة له بالقرآن إلا من خلال مثلا أمسيات التعازي عندما يدخل إلى بيوت من يريد أن يعزيهم بوفاة الإنسان فيصغي عرضا إلى شيء من القرآن، أو من خلال حفلات تفتتح بشيء من آية القرآن، أو من خلال مصادفته لإذاعة أصغى من خلالها إلى بعض آيات القرآن. هذا الإنسان لا تتوقع أن يدرك شيئا مما سنقوله عن إعجاز القرآن، ذلك لأن العرب قالوا وما قالوه حق، قالوا الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، فحكمك على القرآن بأنه معجز يأتي نتيجة لتصورك للقرآن، تتصور القرآن أولا وتدركه وتعرفه وتتلوه، وعندئذ تتهيأ لأن تحكم بأنه معجز أو ليس بمعجز. أما الإنسان الذي لم يتعرف على القرآن بعد، أو تعرف عليه كما قلت لكم في المناسبة، فأنى له وكيف أن يحكم بأن القرآن صفة، بأن القرآن يتصف بالإعجاز، وهو أصلا لم يدرك حقيقة القرآن. هذا الإنسان لم يمكن أن يدرك معنى الإعجاز الذي نتحدث عنه. ولقد آلت مع الأسف صلة أكثر الناس بكتاب الله عز وجل إلى ما يشبه صلتهم بأي كتاب عربي آخر. يمكن أن يقع في يده كتاب عربي فيقلبه، يرى أنه يستطيع أن يقرأه، يضعه في زاوية من داره. صلة أكثر الناس بالقرآن غدت على هذا النحو. لم تعد هنالك تلك الصلة القديمة المعروفة التي كانت تتمثل في أن الطفل لا يمكن أن يوجه إلى شيء من الثقافات والعلوم المختلفة إلا بعد أن ينتهي من تلقي القرآن من أوله إلى آخره على يد أو فم إنسان سبق أن تلقاه تلقيا تاما. أيضا كان هذا فيما مضى يوم كانت تلك الكتاتيب التي يتهين اليوم كثير من الناس بها، وليت أن هذا الكتاتيب كانت لا تزال موجودة في حياتنا، إذا لرأينا أنها تتوج حياتنا الثقافية. وما تخلفنا ثقافيا وعربيا إلا يوم اختفت هذه الكتاتيب من حياتنا. فالطفل اليوم، وهذا هو الشأن الغالب، رأسا يتجه إلى المدرسة الابتدائية، وفي المدرسة الابتدائية يلقن بضع آيات من القرآن في كل عام، بضع آيات من القرآن. في الصف الثاني يلقن بضع آيات أخرى، ثم بضع آيات أخرى، وهكذا في مجموع السنوات التي يجتازها في المرحلة الابتدائية لا يمر على أكثر من جزء واحد من 30 جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا انتقل إلى المرحلة الثانوية فالأمر كذلك، وإذا انتقل إلى الجامعة فالأمر كذلك أيضا. ولذلك فنحن نجد شبابا يدرسون في المرحلة الجامعية، وعندما يصل أحدنا إلى الواحد منهم وهو يتلو شيئا من أهل كتاب الله عز وجل نلاحظ كأنه أعجمي لا علاقة له باللغة العربية، لا يقيم لسانه على نطق سليم بثلاث كلمات متتابعات في كتاب الله عز وجل، وهو في أي مرحلة؟ في المرحلة الجامعية. هذا الرعيل الكبير، هذا الجيل الذي هذا شأنه، كيف يمكن أن نحاوره عن إعجاز القرآن وهو لم يدرك معنى أصل القرآن؟ بمعنى أن الإنسان الذي لم يتوفر لديه البناء الأساسي كيف يمكن أن تحدثه عن الأساس الذي ينبغي أن يجمل به داره؟ الدار أصلا غير موجود. فأنا كلما أردت أن أتحدث عن إعجاز القرآن أشعر بأن بيني وبين من أريد أن أحاوره في هذا الإعجاز حواجز. ما هي هذه الحواجز؟ هي هذا الذي أقوله لكم، أكثر الجيل الناشئ اليوم محجوز عن القرآن، هذا الذي قلت، ومن ثم فهو محجوز عن اللغة العربية. كلكم يعلم الضعف الذي يستشعر اليوم في مجال اللغة العربية، إن في النطق بها، وإن في الكتابة بها، وإن في تفهم قواعدها، وإن في تذوق بلاغتها. الجيل الناشئ اليوم محجوز ومحجوب عن العربية كل هذه المجالات. مع العلم بأننا لو نظرنا إلى مناهج اللغة العربية نجد عناية شكلية بها كبيرة جدا، عدد ساعات اللغة العربية في الأسبوع عدد عام، ولا نحن نطالب بأكثر من ذلك، لكن فيما لا تنتج هذه الساعات شيئا؟ السبب أن ينبوع اللغة العربية هو القرآن، منبع تذوق اللغة العربية، فهم اللغة العربية، البلاغة العربية، منبع ذلك كله هو القرآن. فإذا حيل بين الناشئة وبين هذا القرآن فإن قواعد اللغة العربية تبدو عبئا ثقيلا جدا جدا على من يريد أن يدرسها. لكن هذه القواعد تصبح بسيطة وسهلة وميسرة جدا جدا عندما ينطلق الإنسان إليها من قراءة كتاب الله عز وجل، ومن فقل القرآن بلسان هذا الشاب. هذا غير موجود الآن. وأنا أتفق أن قلت لكم إن الحرب الثقافية التي غزينا بها اتجهت بادئة في بدء إلى الحيلولة بين هذه الناشئة وبين هذا القرآن، وهذا الشيء غدا معروفا واضحا جدا جدا. هذا الغدو الذي قصد إلى الفصل بين الجيل وبين هذا القرآن استهدف شيئين اثنين بوقت واحد. استهدف إضعاف اللغة العربية في صدور وأفواه العرب، ومن ثم استهدف حجم الجيل عن القرآن، لأن كل منهما مفتاح للآخر. فاللغة العربية إذا أنعت في ذهن الإنسان العربي واستقامت على لسانه تصبح مفتاحا لفهم كلام الله وتدبره، وفهمك لكلام الله عز وجل ودرايتك للنطق به واستقامتك على تلاوته كل ذلك يصبح مفتاحا للغة العربية. فإذا نجح الغزو الثقافي في الحيلولة بين هذا الجيل وبين القرآن فقد وصل إلى غرضين اثنين. ما هما؟ إبعاد الجيل عن اللغة العربية، وإبعاد الجيل أيضا في الوقت ذاته عن القرآن. ما النتيجة إذا أبعد عن القرآن وعن اللغة العربية؟ النتيجة أنه لن يستطيع دخولا حقيقيا في رحاب هذا الدين، ويصبح بعيدا عن التعامل والتفاعل معه. الكتاب الأول لهذا الدين هو القرآن، فإذا حيل بين الإنسان وبين القرآن لهذا السبب فإنه لا يستطيع أن يدخل رحاب هذا الدين، ولا يستطيع أن يتعامل معه، ولا أن يتفاعل معه. ومن ثم فبوسع الوساوس والدجل وأسباب الخوف في دين الله عز وجل كل ذلك يصبح إدخاله إلى ذهن الإنسان المسلم. هذا ما ينبغي أن أقوله قبل أن نبدأ بالحديث عن إعجاز القرآن. لكن طبعا هذا الكلام ما ينبغي أن يبعث يأسا في نفوسنا. صحيح عهد الكتاتيب ذلك، وصحيح أن ذلك الاهتمام من الأبوين بتعليم الطفل القرآن قبل كل شيء ذلك، لكن حل محله ولو بشكل جزئي اهتمامات أخرى بكتاب الله سبحانه وتعالى. فهنالك شباب كثير يقبلون إلى جانب دراساتهم الفقيرة فيما يتعلق بالعربية وخدمة كتاب الله عز وجل، يقبلون إلى خدمة كتاب الله قراءة وحفظا وفهما وتجويدا، عن طريق المساجد، عن طريق المعاهد، هذه المعاهد الكثيرة وهي تتكاثر بحمد الله عز وجل، وإن كان هنالك من يحاول أن يقف في وجهها. نعم، على الرغم من أنها معاهد فتحت بمرسوم من رئيس الجمهورية، ولذلك تعلمون أنها تسمى معاهد الأسد، وبتوصية منه وباهتمام بالغ منه، ومع ذلك فهنالك من يحول بين هذه الناشئة وبين هذه المعاهد، لكنها على كل تمثل معنى من معاني قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. إذن هذه الكلمة لا بد أن نقولها، ومع ذلك فأنا أفترض أن الإخوة الذين يصغون إلى كلامي عن إعجاز القرآن، وهو كلام طويل، لا بد أن يستدركوا ما فاتهم من دراية وعناية بهذا الكتاب حتى يتذوقوا ما أقول بإذن الله تعالى. ما معنى أن القرآن واجب أيها الإخوة؟ أجمع كل المسلمين، بل كل العلماء بما فيهم علماء العربية والتشريع والفلسفة والتاريخ والآداب والفرق المختلفة، فرق الإسلامية المختلفة، أجمعوا على أن القرآن يتصف بما يسمى الإعجاز. إجماع لا إشكال فيه. لكن ما معنى أنه معجز؟ ما معنى الإعجاز؟ هناك تعريفان للإعجاز، أحدهما يتبناه جمهور المسلمين، يعني السواد الأعظم للمسلمين، هو المعتمد عند جماهير المسلمين. تعريف الثاني تفرد به أحد أئمة الاعتزال، وهو إبراهيم النظر، المتوفى عام 231، يعني عاش في القرن الثالث الهجري. أما التعريف الأول الذي اعتمده السواد الأعظم لهذه الأمة منذ أن فهم العلماء معنى الإعجاز إلى يومنا هذا، فهو أن القرآن سما في علوه إلى شأو بعيد، يعني إلى درجة باسقة بعيدة، بحيث تعجز القدرة البشرية عن الإتيان بمثله، سواء فيما يتعلق بتشريعاته أو بمغيباته أو ببلاغته في أي جانب من الجوانب. هذا معنى أن القرآن معجز. أعيد مرة أخرى، ما معنى أن القرآن معجز؟ معنى ذلك أن هذا القرآن سما وارتفع إلى شأو بعيد، إلى درجة عالية، بحيث لا يتأتى لأي من البشر أن يأتي بكلام مثله، سواء فيما يتعلق بتشريعات القرآن، وسواء فيما يتعلق بأسلوبه وبلاغته ورصف كلماته، وسواء فيما يتعلق بمغيباته وعلومه. هذا هو التعريف الذي اعتمده جماهير المسلمين إلى يومنا هذا. أما إبراهيم النظام المكنى بأبي إسحاق وقد عرفه في الواقع تعريفا غريبا، عرف الإعجاز بأنه عبارة عن أن الله صرف اهتمامات الناس وقدراتهم عن تقليده وعن محاولة الاتيان بالجنة. هذا هو معنى الإعجاز عند أبي إسحاق النظام وهو واحد من أئمة الاعتدال. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن القرآن بحد ذاته إعجاز، وهو ليس مرتفعا إلى شأو لا تستطيع القوى البشرية اللحاق به في البلاغة ولا في التشريع ولا في مغيباته أو شيء من علومه، أبدا. هو عادي، كتاب فيه هذا كله لكن شكل عادي، إلا أن الله وضع رهبة في قلوب الناس، وضع مهابة هيبة في قلوب الناس جعلتهم يحجمون عن تقليده وإيجاد كلام مثله. وهذا التعريف يسمونه تعريف الصرفة، أي أن الله صرف الناس عن أن يأتوا بمثله. أعتقد أنه وضح التعريفان والفرق بينهما. يعني بإمكاننا أن نقول في الفرق بين التعريفين أن التعريف الأول يوضح أن الإعجاز، أن صفة الإعجاز كامنة في القرآن، بينما التعريف الثاني الذي اعتمده النظام يرى أن صفة الإعجاز كامنة في الإنسان، يعني العجز. إعجاز القرآن ليس مكانه علو شأن القرآن وارتفاعه عن مستوى قدرات البشر، لا، وإنما مكان الإعجاز أن الله جعل الناس يعجزون عن الإتيان بمثله على الرغم من أنه كلام عادي. التعريف الثاني صفة الإعجاز مستقرة بكيان الناس، وفي التعريف الأول صفة الإعجاز مستقرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نتضح هذا المعنى الذي نقوله أيها الإخوة. العلماء ناقشوا أبا إسحاق النظام ووقفوا عند تعريفه يعني طويلا، وانتهوا إلى أن هذا التعريف الثاني غلط. التعريف الثاني للإعجاز ليس صحيحا، لأن التعريف الثاني للإعجاز ماذا يعني؟ يعني أن القرآن كلام مثل كلامنا، فلا هو يتصف ببلاغة مختلفة عن كلام بلغاء العرب، ولا هو يتصف بسمو في تشريعه مختلف مثلا عن تشريع جستنيان أو المشرعين الآخرين، كلام عادي. ولكن الله أنجل أفواه الناس وقصر هممهم عن أن يقلدوا أو أن يحاولوا الإتيان بمثله. طيب، إذا قلنا هذا كان ينبغي إذا نظرنا إلى النسل الجاهلي قبل أن ينزل القرآن. العرب أما كان لهم نسلا قبل أن ينزل القرآن؟ طيب، قبل أن ينزل القرآن الناس العرب ما صرفوا عن أن يأتوا بكتاب وبكلام مثل القرآن أو أسمى منه. النظام يقول القرآن بعدما أنزل الله صرف قدرات الناس عن أن يقلدوا القرآن، يعني وضع في قلوبهم هيبة ورهبة تمنعانهم من تقليد القرآن. طيب، قبل أن ينزل القرآن ما كان في صرف؟ الناس ما كانوا مصروفين عن أن يقولوا كلاما بليغا ثانيا. كان ينبغي عندما ننبش كلام العرب قبل نزول القرآن، نثر العرب، فهنالك نثر كثير لرئاب الشم، لكثير من العرب، لقصد من ساعدة الأيادي، لكثيرين، لورقة، لأبرهة، لكثيرين. طيب، كان ينبغي إذا نبشنا كلامهم أن نجد في ذلك الكلام ما يرقى إلى درجة القرآن، لأنه أنتوا عم تعتبر أيام الله أن القرآن عادي، بس لما نزل الله عز وجل ألجمنا عن تقليده. قبل ما ينزل القرآن ما في شيء اسمه إلجام، لأنه ما في القرآن كان ساعتها. طيب لماذا لا نجد في كلام العرب آنذاك ما يرقى إلى مستوى القرآن؟ لا نجد في الواقع أبدا، في حين لم يكن العرب قد صرفوا آنذاك عن تقليد القرآن والإتيان المنزل، ما كان في القرآن، كانوا يتكلمون كما يشاءون، وكانوا يتبارون في البلاغة، وكانوا يتبارون ويتسابقون في ميادين الفصاحة، معروف هذا الشيء. هذا أول رد عليه. الرد الثاني أننا عندما نصغي إلى تعليقات المشركين على القرآن نجد وصف المشركين للقرآن يخالف ما يقوله أبو إسحاق النظام. ماذا يقول المشركون من أمثال عتبة بن ربيعة، من أمثال وليد بن المغيرة؟ ماذا يقولون؟ كانوا يقولون والله إنه ليقول كلاما أعلاه لمغبق، أعلاه لمشرق، وأسفله لمغبق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. يا أخي عم يحكي كلام مين عم يحكي الحكي هذا؟ مرة يقولون إنه شعر، مرة أخرى يعرضونه على ظهور الشعر فلا يجدونه متطابقا معها، يقول لا هذا سحر. لو كان القرآن كلاما عاديا ليس مرتفعا إلى شهوة بعيدا في البلاغة، وإنما صرف الناس لأن الله أودع في قلوبهم رهبة عن محاولة تقليده والإتيان بمثله، إذن كانوا على العرب أن يعتبروا القرآن كلام عادي كما يراه النظام كلاما عاديا. ما كان ينبغي أن يقول وليد بن المغيرة إنه يقول كلاما أعلاه لمثمر وأسفله لمغبق وإنه يعلو ولا يعلى عليه؟ ليش أشياء الأكياس؟ ما كان ينبغي أن يوصف مرة بالكهانة ومرة بالتنجيم؟ طيب هذا رد ثاني على كلام أبي إسحاق النظام. الرد الآخر رد يتعلق بالواقع، هل فعلا صرف الناس عن تقليد القرآن وعن محاولة الإتيان بمثله، وهل فعلا ملأ الله قلوبهم رهبة وهيبة بحيث لم يمكنهم من الإقدام إلى تقليد القرآن؟ أبدا. وعندما نرجع إلى كتب التاريخ والكتب الأدب وتاريخ الأدب سنجد كثيرين جربوا حظوظهم في تقليد القرآن، نجحوا أم لم ينجحوا شيء ثاني، لكن حاولوا ما شاء الله، كانوا لا خافوا ولا راضي ألجمتهم مطلقا. فمنهم مسيلمة ابن حبيب اليماني الذي اشتهر بالكذاب، قلد القرآن، طبعا جاء بكلام سخيف مضحك. نعم سجاح قلد في القرآن. فيما بعد جاء متنبئة كثيرون حاولوا أن يقلدوا القرآن، حاولوا يعني إذا ما صرفوا عن تقليد القرآن. الباري سبحانه وتعالى ما يعني خفض أيديهم ولا حبس ألسنتهم، وكيف يفعل ذلك وهو الذي يتحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن إن استطاعوا؟ يطلب منهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن إن استطاعوا، ثم يلجم أفواههم ويغلل أيديهم بالأصفار لكي لا يستطيعوا، هذا تحايل. نعم ولو أننا ذكرنا أسماء الذين قلدوا القرآن فعلا لبلغت أسماء كثيرة جدا وبطون كتب الأدب مليئة بهذا، فأين هي الصرفة؟ ما صرف الناس عن تقليد القرآن؟ شيء اخر نقول مثل ما قال الامام ابو بكر الباقلاني، قال والله اذا كان عظمة القرآن واعجازه في ان الله صرف الناس عن ان يأتوا بمثله ولو كان كلاما عاديا، اذا معنى ذلك ان القرآن كلما هبط مستوى الى الرك والى التفكر يكون اكثر اعجازا، هذا يكون المعنى. طبعا لماذا؟ لانه لما بيكون القرآن هابط الى مستوى الرك ومع ذلك ما عم يقدر نجيب مثله، ما هذا شغل اغرب فارغ. فاذا لازم نقول ان القرآن ركيب جدا جدا لحتى لا نقول شوف الغريب انه نافع يدويته مثله رغم انه ركيب وعادي جدا، فليس حتى تقول القرآن عادي، قول القرآن ركيب لك. هذا رد اخر. المهم انه حتى المعتزلة لم يقبلوا بتعريف ابي اسحاق النظام هذا. من المعروف ان الجاحظ معتزل، ولكنه سخف هذا التعريف في الاعجاز كما سيأتي وكما سنتكلم. واذا التعريف الصحيح للاعجاز ايها الاخوة هو ان القرآن سمع الى شأو بعيد بحيث لا يستطيع احد من الناس ان يأتي بمثله، لا في مضموناته التشريعية ولا في مضموناته الغيبية والعلمية ولا في اسلوبه وصياغته العربية. هذا هو معنى الاعجاز، هذا هو التعريف. لكن الكلام الهام بعد هذا هو التجربة والمشاهدة. يعني اذا قلت لك ان احدا لا يستطيع ان يحمل هذه الصخرة، ما الدليل؟ دليل التجربة، ان يأتي الناس فيحاولوا فلا يجدون لديهم قدرة على حملها، عندئذ يكون هذا الكلام صحيحا. لا استطاعوا ان يحملوها او استطاع بعضهم ان يحملها، اذا الكلام غير صحيح. هذا ما نقصد بكلمة دليل التجربة والمشاهدة. هذا الدليل هو الذي نسقه القرآن، اعظم دليل على اعجاز القرآن جاء به القرآن. كيف نشرح هذا الدليل؟ اول ما اعلن رسول الله عن نفسه نبيا، قدم نفسه الى العالم على انه نبي مرسل، اتجه اليه العرب يقولون ما الدليل؟ ائتنا بآية، يعني بشيء يدل على صدقك حتى نصدق. لما قالوا له هذا الكلام انزل الله سبحانه وتعالى عليه هذه الايات ليجيبهم بها. ما هي؟ وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه، قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين. اولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يعني قل لهم، هم يطلبون دليلا، يعني دليل وآية بمعنى واحد، قل لهم هل تصفي القرآن اللي هلا عم يتنزل عليه وعم يسمعكم إياه؟ إذا اعتبر محمد أو اعتبر القرآن أن هذا الكلام برهان على نبوة محمد وآية تدل على صدقه. ماذا قال العرب آنذاك؟ قالوا شو الحكي؟ هذا القرآن كلام، إذا بدنا نجيب مثله. وقد نقل القرآن عنهم هذا الموقف عندما قال، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. شوفوا الدليل كيف عم يترتب. قالوا لنا طيب والله سمعنا كلام هذا، لو بدنا منجيب كلام مثل حكايته. عظيم. الخطوة الأخرى أن القرآن تحداهم، قالوا بتجيبوا متأكدة؟ تفضل جيبوا مثل حكايته. وتحداهم القرآن بأساليب متكررة كما قلنا في الأسبوع الماضي من خصائص الأسلوب القرآني التكرار في كثير من الأحيان. وجاء هذا الطلب بأساليب فيها تحدي وفيها استثارة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لاحظوا هذا التحدي. عاد فقال لهم الله بأسلوب آخر: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا لمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو كان بعضهم معينا لبعض. تحدي أشد أكبر. بأسلوب ثالث يقول الله عز وجل: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. هل يقولون إن محمدا تقول هذا القرآن على الله وهو كلامه بل لا يؤمنون؟ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهكذا فالكلام يتكرر. إذا العرب شو قالوا لما قالوا: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب؟ قالوا: لا يا سيدي، هاي مو آية، نحن نجيب مثله. قالوا: طيب تفضل جيبوا مثله. فعندما تحداهم القرآن قل، أو تحداهم الله كما هي عقيدتنا، ماذا صنع العرب المشركون؟ لما بيكون واحد عم يقول أنا بقدر أجيب مثل هالكلام وهو قادر فعلا، وأنت عم تتحداه وتجرحه بهالأسلوب، شو بيساوي؟ معقول إنه سيبذل كل ما يملك من أجل أن يحطم تحديك ومن أجل أن يظهر صدقه فيما يقول، وإلا لأظهر كذبه أو عزه. إذن العرب المشركون عندما سمعوا آيات التحدي هذه التي تجرحهم والتي تستثير كرامتهم، لا شك أنهم حاولوا. فماذا كانت النتيجة؟ نفسوا على أعقابهم وأعلنوا عن عجزهم وباءت محاولاتهم بالفشل. وهذا هو ما نسميه بدليل التجربة والمشاهدة. والباري عز وجل نقل موقفهم هذا عندما قال: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. بالأول قالوا: نحن نجيب مثله، ما في شيء، مو مشكلة. لما استحقوها تفضلوا، قالوا: لا تاري، هذا سحر، مو كلام عادي، هذا سحر، والسحر نحن ما بنعرف بالسحر نحن. فليش كان يقول السحر؟ لأنه كلام مؤثر، لأن الإنسان عتبة ابن ربيعة عندما وهو مشرك من زعماء المشركين، عندما ذهب إلى رسول الله ليفاوضه باسم العرب أن يترك هذه الدعوة، وله إذا شاء المال أن يصبح أغنى رجل في الجزيرة العربية، وإذا شاء الملك له أن يصبح ملكا عليه، إذا شاء المتعة والنساء له أن يتزوج بأجمل الأفكار. قال له هذا الكلام، قال له رسول الله: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. تلا عليه رسول الله صدرا من سورة فصلت: حميم كتاب فصلت آياته، نعم، إلى أن قال الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. تلا عليه من أول السورة إلى هذه الآية. قام عقبة وأغلق ثم رسول الله وقال: ناشدتك الرحيم. وعاد إلى قومه فقال: يا قوم أطيعوني، دعوا هذا الرجل وما يدعو إليه، يعني اتركوا لا تستجيبوا له، فإن ينتصر فنصره عز لكم، وإن يخذل فليخذل بيد غيركم، والله إنه ليقول كلاما. ووصفه بهذا الذي قلت: أعلاه مسمر وأسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. دليل التجربة والمشاهدة هذا. لماذا لم يأتوا بكلام كالقرآن لماذا لم يصوغوا شيئا ككتاب الله سبحانه وتعالى؟ لما عجز العرب وقد حاول وبذلوا الجهد فلم يأتوا بجهدهم بأي نتيجة، كان ذلك هو دليل التجربة والمشاهدة على أن القرآن إذا فعلا معجز. لم يتم بيان الدليل بعد. الوجه الثاني لهذا الدليل أن بعض الناس فعلا حاولوا وجاءوا بكلام، ونظرنا إلى الكلام الذي جاءوا به فرأيناه سخيفا وعجيبا في السخف، فكان ذلك دليلا آخر على أن القرآن ليس كلام بشر وأنه فعلا معجز. يعني مثلا من أول أو أول من حاول أن يقلد القرآن من؟ مسيلمة ابن حبيب اليماني الكذاب. مسيلمة رجل بليغ، رجل مشهود له بالبلاغة، وإذا تكلم على سجيته جاء بكلام جذل بليغ فصيح. لما أراد أن يقلد القرآن هبطت قدرته البلاغية إلى مستوى الركة التي تثير الضحك وتثير الاشمئزاز، يعني فقد حتى قدرته التي كان يتمتع بها، وجاء بكلام دون سخيف يسخر بعضه من بعض، فكان ذلك دليلا آخر على أن هذا القرآن فعلا معجز. وأنا لا أريد أن آتي يعني بهذا الكلام حتى يعني ما أنقلكم من جد إلى موجبات الضحك والسخرية، ولعل كثيرا منكم قرأ كثيرا من كلام مسيلمة الذي كان يزعم أن قرآنا يتنزل عليه. غير مسيلمة في العصر الذي تلا ذلك في القرن الثاني الثالث الرابع جاء من جرب حظه من البلغاء، لكن كانوا خبثاء. ممكن مسيلمة قضى حاله رأسا قلد القرآن وارتبط الكلام الركيك بمسيلمة، فكان التاريخ كله يسخر من مسيلمة إلى يومنا هذا. هذا بعض الناس يساوون هم في نجوى من الناس صاروا يحاولوا يقلدوا ما طلع معهم شيء، فماذا صنعوا؟ ألصقوا هذا الكلام ببعض من البلغاء الذين عرفوا بالأدب والبلاغة والفصاحة في التاريخ، أو فقوا الصافرين، مثل كلام ألصق بابن المقفع، بعبد الله بن المقفع، يقولوا أن عبد الله بن المقفع ألّد القرآن. عبد الله بن المقفع لما كان بيكي رجل عاقل وما قال يوم من الأيام أن القرآن يقلد، مثل أبو العلاء المعري نسب إليه كلام، هلا راح نقرأ الكلام اللي نسب إليه. في حين أبو العلاء المعري إطلاقا ما شك يوما ما بأن القرآن معجز. لكن ما القصة؟ القصة أن بعض الناس حاول في نجوة يعني سرا أن يقلد القرآن، قام في نفسي أنا إذا نجح سأعلم عن نفسي نجاح كبير، وإذا طلع معي الكلام التافه بلصق بعض الناس يقول والله هذا كلام معري كلام الجاحظ، مين راح يحقق ويدقق؟ فبعضهم قلد القرآن ثم ألفقه بابن المقفع. ابن المقفع معروف أنه له بعض العقائد الزائغة، لذلك قال انه انا اذا نسبت هذا الى ابن المقفع راح الناس تصدق. ناس ثانيين الفوا كلام تافه والفقوه بمن؟ بابي العلاء المعري في تقريبا رساله حوالي كذا صفحه كلها عباره عن كلام مشروع، قال هذا عم يخلد في القران. هذه رساله رايناها واطلعنا عليها وهي مطبوعه. نعم، الفصول والغايات في معارضة السور والآيات في هذا السنة. من الكلام الموجود في هذه الرسالة الكلام التالي: اقسم بالخير والريح الهابة بالليل الريح الهابة بالليل ان الكافر لطويل الوجه وان العمر لقصير الزيت. نعم. فعد مدارج السيل وطالع التومة من قبيل تنجو وما اخالك بناج. قال ان هذا كلام ابو العلاء المعري كان يعارض به القرآن. هل طبعا مما كان يكون يعارض القرآن؟ هل هذا الكلام كالقرآن؟ ما نقول كالقرآن. هل هذا الكلام فكلام اي عربي ينطق على تجيته مثل عمر مثل القعقاع بن عمر مثل سيدنا علي؟ ما كلام تافه هذا، يعني كلام واضح التقليد سمج فيه. وبعدين سجع القرآن، ما في سجع القرآن كما قلنا في الدرس الماضي اسلوب مرسل. بعدين يريد الله عز وجل ان يفضح الكاذبين. ابو العلاء المعري ذكر كلاما عن رجل ملحد اسمه ابن الراوندي. ابن الراوندي رجل ملحد، قال الكلام القرآن يعني ما كلام عادي، صحيح الناس ما قدروا يلزوه لكن كلام عادي. ابن الراوندي يقول هذا الكلام. فأبو العلاء المعري تهجم عليه هجوما شديدا على ابن الراوندي لأنه قال هذا الكلام. ماذا يقول أبو العلاء؟ قال: وأما ابن الراوندي فلم يكن إلى المصلحة بمهديك. وأما تاجه في الكتاب ابن الراوندي اسمه التاج، كل كلام تخليط تخبيط. قال: وأما تاجه فلا يصلح أن يكون نعلا، ولم يجد من عذاب وعلا يعني ملجأ. ويجوزه أن ينظم تاجه عقارب، فما كان المحسن ولا المقارب. وهل تاجه إلا كما قالت الكاهنة: أفت وتف وجورا وخف. نعم. قالوا: ما جورب الوقوف؟ قالت: واديان في جهنم. إلى أن قال أبو العلاء المعري، هنا محل الشاهد: وأجمع ملحد ومهتدي وناكب عن المحجة ومقتدي أن هذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كتاب بهر بالإعجاب ولقي عدوه بالإرجاب وما حزي على مقال ولا أشبه غريب الأمثال، ما هو من القصيد الموزون ولا الرجز من سهل وحزون، ولا شاكل خطامة العرب ولا سمع الكهنة ذوي العرب، وجاء كالشمس اللائحة نورا للمسرة البائحة. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإن الآية، ده كل كلام أبو العلاء، وإن الآية منه أو بعض الآية لتعترض في أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون، فتكون فيه كالشهاب المتلألئ في جنح غصق والزهرة البابية في جذوب ذات نسق، فتبارك الله أحسن الخالقين. أبو العلاء المعري هذا ما يقوله عن القرآن. كيف يمكن أن نصدق أنه عارض القرآن وألف كتابا سماه الأصول والغايات في معارضة السور والآيات؟ كيف يمكن أن يجرد هذا السياق النارية فيلهب بها ظهر بن الراوندي ثم يضع المعلي نفسه تحت هذه السياق؟ ممكن؟ نعم، هذا شيء واضح جدا. إذن ما ألصق بأبي العلاء من هذا الكلام هو بريء من الناس. كما قلت لكم، أناس حاولوا في السر أن يقلد القرآن، فلما لم ينجحوا ألصقوا ذلك بأحد بلغاء العرب. هذا شيء. قالوا أيضا أن الناس قالوا له لأبو العلاء، قالوا لك: نحن عم نرى هالكلام كلام تافه، ما عم نشوف فيه مثل بينه وبين القرآن. قالوا: إلى إبكير دعوه في المحاريب تسقله الألسن 400 عام ثم انظروا كيف يكون. أنا القرآن توصل في الأربع من سن الآذان عم تسمعه. هلا الإنسان دواجه اللي سمعته خليه شوي شوي لحتى تسقل الآذان بتشوفه شو بيصير. ابن علاء المعري ما كان فشدة بيحكي هالحكي، لأنه أي واحد من الأطفال كان بيقول له أبو العلاء بيقول له لما العرب سمعوا لأول مرة القرآن وسجدوا لبلاغته هل مرت 400 سنة حتى صقل هذه الآيات آذانه بعد ذلك فجدوا؟ كان الرجل من المشركين يذهب فيختبئ خلف ستار الكعبة لا لشيء إلا ليصغي إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما يقوله في صلاته من قرآن ليطرب، وهو مشرك لأول مرة. فأي إنسان هذا الذي يمكن أن يقول هذا الكلام السخيف؟ دعوه تسقله الألسن في المحاريب 400 عام. ثم شيء ثاني، ليش يلي كانوا في عصر أبي العلاء المعري ليش عاشوا 400 سنة والقرآن يتردد على آذانهم حتى صقلت آذانهم القرآن أو صقل القرآن آذانهم؟ مين هذي؟ بيكون الواحد بعهد أبي العلاء موجود لأول مرة يمكن بيسمع سورة كافة يا عنصار، ومع ذلك فينبهر لهذا الكلام. ما حدا قال هذا الشيء بشكل من الأشياء، وإنما كما قلت لكم وكما قال مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ آداب العرب، قال هنالك أناس جربوا حظهم في الخفاء فلما لم ينجحوا عز عليهم أن يدفنوا تجربتهم فألصقوها بأناس هكذا. وبهذه المناسبة أقول أيها الإخوة، أدبنا العربي اليوم كادر يعني نوافذه المعاصرة أن تجف، وكاد الجيل أن يلتفت يمينا وشمالا فلا تقع عيناه على أي مرجع في الأدب المعاصر. اللهم إلا أن هنالك معينا لا ينظر للأدب العربي في بلاغته وسمو شأنه واستقامته على سنن الرشد وتفاعله الإيجابي مع كتاب الله تعالى، هذا الينبوع يتمثل في كل ما كتبه مصطفى صادق الرافعي. فإذا عز عليكم أن تجدوا مرجعا في الأدب المعاصر يشدكم إلى الأدب العربي العريق القديم فأمامكم كتب مصطفى صادق الرافعي، سواء كل كتبه، في مقدمة هذه الكتب كتابه المؤلف من 3 أجزاء تاريخ آداب العرب، وأحد أجزائه سمي بإعجاز القرآن، من ذلك كتابه المؤلف من 3 مجلدات وحي القلم، وبقية كتبه. أقول هذا الكلام لأن هنالك أيضا قذرة تحاول أن تدس كتب مصطفى صادق الرافعي في الغيائر. لماذا؟ لأن كتب مصطفى صادق الرافعي وإن بلغت إلى الأوج، طبعا هو إلى الإعجاز، لا، إلى الأوج في القدرة الإنسانية في البلاغة والبيان، لكن الرجل كان معتزا بإسلامه وكان معتزا بتفاعله الدائم مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك وقد حكم عليه من قبل كثيرا ممن يقودون حركة الأدب في العالم العربي، استحق أن يحكم عليه بأن تعدم كتبه وأن توضع في الغياهب وأن يفعلوا الأسباب المختلفة لأن يحال بينها وبين الناشئة في هذا العصر. فابحثوا عن كتبه، وإذا أردتم أن تتذوقوا الأدب العربي فتذوقوه في كتبه. الرجل أديب كان، ما هو شيخ أبدا، لكن لما الإنسان يكون حاقد على الدين يعود بسب الأدب وبكب الأدب في سبيل أنه يتخلص من الدين. الرجل كتب في الحب، كتب سلسلة مقالات عنوان الجمال البائس، كتب سلسلة مقالات بعنوان الطائشة، كتب مقال من أروع ما كتب بعنوان سمو الحب، كتب مقالات في الأدب وفي المشاعر الوجدانية لا يستطيع صعاليك الأدب اليوم أن يقلدوه وأن يأتوا بمعشار ما جاء به. لكن كل هذا أهدر لماذا؟ لأن الرجل تنظر فتجد أن عصبا من الإيمان بالله يسري في نياط أدبه، عصب من الاعتزاز بدين الله عز وجل يسري في أدبه العاطفي وكل ما يقول. ولذلك فنحن إذا كان هناك من يحاول أن يدفن كتب مصطفى صادق الرافعي في الغياهب، فإن واجبنا أن نرفع شأنها وأن نجعل لها مكانا في منارة باتقة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. إذن أعود فأقول لكم، دليل التجربة والمشاهدة عبر التاريخ إلى يومنا هذا أثبت أن القرآن لم يستطع أحد أن يقلده، وكان الناس في ذلك فريقين، فريق أحجر، وكان لسان حاله يقول رحم الله امرأة عرف حده فوقف عنده، ومن هذا الفريق مشركو العرب في عصر رسول الله، وفريق آخر جربوا حظهم وحاولوا أن يقلدوا القرآن ولكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا لا بمثل القرآن لا ولا أن يأتوا بمثل ما ينطقون به عادة. يعني كان الواحد منهم إذا تكلم جاء بكلام بليغ، فلما حاول أن يقلد القرآن فقد بلاغته حتى فقد قدرته الذاتية وهبط إلى دون غريب وعجيب كما قلنا. هنالك نماذج كثيرة من الكلام السخيف لا أريد أن يعني تسمعوا، ولا نريد أن نحيل هذا المجلس إلى مجال يعني للانتقال من كتاب الله عز وجل إلى كلام سخيف يثير الضحك والاشمئزاز. الآن نتكلم عن وجوه الإعجاز. قبل أن نتكلم عن وجوه الإعجاز، رأيت في هذا العصر من يكتب ويقول، يقول يا أخي يريدون أن نقلد القرآن، طيب أي كتاب لا يقلد؟ أي كتاب لا يقلد؟ يعني مثلا كل واحد له طريقة، فزيد من الناس يكتب عمر لا يستطيع أن يقلد كلامه. يعني ما دام أن أي كلام لا يمكن أن يقلد فهذا أيضا لا يقلد، وهذا ليس دليلا على أن القرآن قد ارتفع شأنه إلى مستوى بازخ. ماذا نقول في الجواب عن هذا الكلام؟ هؤلاء فهموا من تحدي الله عز وجل للناس أن يأتوا لمثل هذا القرآن، فهموا معنى التحدي أنهم مطالبون بأن يأتوا بكلام مثل القرآن. يعني الآية المؤلفة من أربع كلمات كمان يجيبوا أربع كلمات، الكلمات فيها رخو وفيها أحرف يعني من نوع معين، ينبغي أن يأتوا أيضا بأحرف من هذا النوع. ما حدا هذا مو هيك معنى تقليد القرآن، وليس هذا ما قصده كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما المعنى لك أن تأتي للكلام على طريقتك وبأسلوبك وعلى نهجك، لكن اجعل لهذا الكلام في نفوس الناس من التأثير والهيمنة والطرب والموسيقى الداخلية كما للقرآن، وأنت استعمل أسلوبك، لا تجي تضبط نفسك بطبيعة الأحرف الموجودة في الآية ولا بعدد كلمات الآية ولا بالوزان أبدا أبدا، ولكن ائت بكلام حصيلته عبارة عن نفس المستوى المهيمن القرآن به على نفوس الناس. هذا ما يعني كتاب الله سبحانه وتعالى. فهل استطاع أحدا أن يأتي بكلامه بطريقته الخاصة وبأسلوبه هو يعلو به إلى مستوى كتاب الله؟ أبدا. هذا ما لم يستطع أحد أن يأتي بمثله. وطبعا أبو العلاء المعارض لقد نظرنا إلى شيء. هذا الكلام رائع جدا. ما هو الكلمة القرآنية؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان كلمة الثقلان مثلا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. كلمة ثاقلتم إلى الأرض في كلمات قرآنية. خذ كلمة من هذه الكلمات القرآنية وضعها في نسق كلام لك. كلام أنت اللي هتكتبه وحط لك بجملة من الجمل كلمة قرآنية وأعطي هذه الجمل التي كتبتها لإنسان ما ممن ينطق باللغة العربية ويتذوقها سيقف عند هذه الكلمات ويلتقطها واحدة واحدة تماما كما قال أبو العلاء المعادي كأنها النجم في غسق الليل كلمات تتلألأ تنم عن نفسها. أنا فيما مضى جربت هذا على طلابي في جامعة تشرين بكلية الآداب اللاذقية صرت كلام من عندي لكن دبشت في هذا الكلام 5-6-7 كلمات من القرآن وكتبتها على اللوح وطلبت من الطلاب أن يكتشفوا الكلمات القرآنية الموجودة في هذا النص. طلاب كلية الآداب آنذاك أبعد ما يكونون عن القرآن لأسباب كثيرة. نعم لأسباب كثيرة. وأنا أعلم أنهم ليسوا حفظ القرآن حتى يعرف وليست لهم تجربة قرآنية وليست لهم صلة بكتاب الله عز وجل لكنهم طبعا عرب يقرؤون الكلام العربي وهم طلاب كلية الآداب اللغة العربية كل يوم اكتشفوا هذه اللغات هذه الكلمات كلمة كلمة التقطوها وعرفوها. كيف؟ لماذا؟ لأن للكلمة القرآنية سيمة معينة وجزالة معينة وألقا معينة. أنت لا تستطيع أن تصف هذا القلق ألق لوح وصف